كان الخليفة المأمون يعزل الولاة، والي له على بلاد فارس وتوالى على مصر، إذا كتب إليه فيه لحم طار عزله، قال أنا يكتب إلي باللحم، كان أنه يعني أمة أمه العربية، العربية هم الأمين أخوه اللي قتله وأخذ الخلافة، لكن مع ذلك كانوا يعظمون اللحم خشية أن يدخل فيه الناس، ما فيه الضبط العربية إلا بها القوة هذه، لأنه تحت الأمصار بلاد العجم فتحت أشياءها، إذا صار العرب يعني قلة في الأمم فيخشون، القرآن كله مبني على هذا، كله كان كل هالعجم هؤلاء يغطون على العرب، لكن الأقل هؤلاء فرضوا لغة القرآن عليهم، الناس يتعلمونها في المدارس والمساجد والخطب إلى آخره، وقد كره من كره السلف أن يخطب أحد بغير العربية، حتى منع هذا طائفة من أهل الخطب الجمعة، وبعضهم يعني أباح للإنسان أن يخطب ثم بعد أن يتم الخطبة بالعربية بغيرها، لكن كثير من السلف كانوا قد نهوا عن هذا.